رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس مختصر علوم الحديث للعلامة أبي الفداء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي اختصر فيه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة عن الحديث الصحيح أو تقسيم الحديث عند أهله، واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع في تعريف الحديث الصحيح كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما نظر فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ماشي، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري، عن سالم عن أبي. طيب خلاص، نتوقف هنا عشان دي مسألة أخرى. شرعها هنا بتعريف الحديث الصحيح، وقلنا أنه قدم الحديث الصحيح لشرفه، فهو أعلى مراتب الحديث، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذه القسمة الثلاثية تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وقلنا أن اصطلاح المتأخرين قد انعقد على هذه القسمة الثلاثية، اللي هو يقسم إلى ثلاث أقسام، وكان قبل ذلك صحيح وضعيف أو مقبول ومردود، وانعقد الإجماع بعد ذلك على هذا التقسيم، فلا داعي للخوض فيه كثيرا. بدأ بتعريفه قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء استدرك عليه رحمه الله تعالى في هذا التعريف بعض الاستدراكات، قال ها هنا قال: الحديث الصحيح هو المسند المتصل. مش لازم تجيب المسند، لأن المسند هو المتصل المرفوع. اصطلاح المسند عند المحدثين معناه المتصل المرفوع، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا داعي لهذا، لذكر هذا القيد اللي هو لا داعي لذكر المسند، لأنه قال بعد ذلك الذي يتصل إسناده ثم بلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الحشو، هذا إيه من الحشو. لكن اعتذر له رحمه الله تعالى أنه لما كان في مقام التعريف وأن الحديث المرفوع هو الذي عليه الاعتماد والعمل، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن يزيد هذا القيد. وإحنا ممكن نقدر نقول من حيث صناعة الحدود، حدود يعني التعريفات عند واضعيها، إن التعريف لابد أن يخلو من الإسهاب، صح، ومن الحشو، تمام. وأن يكون جامعا للمقصود مانعا من دخول غيره فيه. فهذا جمع المقصود وده أدخل زيادة أدخل غيره فيه، فكان يكتفي أو يكفي أن يقول الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده، ملوش لازم يقول إيه، ملوش لازم يقول المسند، والأمر فيه سهولة. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. قال لك العدل الضابط عن العدل الضابط، قل الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وهذا يكفي من التكرار، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. خلاص العدل الضابط ده بيكون في كل الطبقات وفي كل طبقات الإسناد، الطبقة الأولى والثانية والثالثة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عن العدل الضابط من إيه؟ من التكرار، وهذا معيب عندهم أيضا في التعريفات. الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، أو يقول الذي يتصل إسناده عن الثقة، ها؟ والثقة هو الإيه؟ العدل الضابط. قال لك ما أنت لو قلت الثقة جمعت بين العدالة والضبط وخرجت من الإسهاب، وجئت بعبارة واحدة جمعت المطلوب وأخرجت غيره في أخصر عبارة. لا، الثقة الذي يتصل إسناده بنقل العدل، هنقول بنقل الثقة، بنقل الثقة. ما هو النقل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سماع وحديث، سماع وحديث، صيغة وكلام، صح؟ هو بيحدث من فوقه أو بيأخذ عمن فوقه ويعطي لمن تحته وهكذا، فيكفي ذكر هذا. السلام عليكم. أيوه أيوه عبد الله. نعم. طيب خلاص أنا هاجي حاضر. يلا. طيب يلا السلام عليكم. ممكن عن مثله أيضا قد يقال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، ولو اكتفيت بالعدل الضابط فهذا يكفي، العدل الضابط شرط أهو عن العدل الضابط، خلاص يكفي في كل طبقات السنة، تمام؟ مش محتاج تقول مثله عن العدل الضابط إلى منتهى. لكن طبعا اعترض على من قال هذا التعريف، قال لك الثقة عن الثقة، قال لك إن الثقة عند المتقدمين تغيرت أو تغير هذا الاصطلاح عنه عند المتأخرين، فصار المتأخرون يطلقون لفظة الثقة على من صح سماعه من شيخه بس. لو واحد صح سماعه من شيخه قعد وحضر وسمع وقال لك إن فلان سمع من شيخه، خلاص يطلقون عليه الثقة. ده في الايه في الطبقات المتأخرة. فالثقة عند المتقدمين عدل ضابط لابد يشترط فيها من العدالة والضبط، عند المتأخرين بعد كده تسهلوا في إطلاق الثقة على غير العدل الضابط. فلما كان هذا الاصطلاح فيه دخل مدخول فيه كحاجات أخرى فتركه أولى. إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ده بالنسبة لرسم للتعريف، لرسمه يعني لصورته صورة التعريف. أما بالنسبة لشرح التعريف قال ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع. هنا لما قلنا الذي يتصل قولنا اتصل إسناده المتصل أخرجنا به، جزاك الله خيرا الله يبارك فيه، لما قلنا المتصل الاتصال أن يسمع كل راو عن من فوقه، كل راو يسمع ممن فوقه، والصواب أن نقول ممن فوقه لا أن نقول من شيخه. ومن فوقه إذا سمع منه صار شيخا له، لكن احترازا من أن يكون قرينا له، ممكن يسمع من قرينه ولا لا، ممكن يسمع من إيه؟ من قرينه، صح؟ فيقول لك ده قرين مو الشيخ له، وصار شيخا له بالفعل، لكن حتى لا يكون العبارة فيها إيه؟ فيها أي إشكالات. يبقى الاتصال، اتصال السند أن يسمع الراوي ممن فوقه، يسمع هو مش لازم يسمع، لأن ممكن ينقل الراوي عمن فوقه بطرق أخرى سوى السماع، كالإجازة وكالوجادة. الإجازة إن الشيخ يجيز الطالب يقول له أجزتك أن تروي عن هذا الكتاب، هو سمع منه؟ ما سمعوش. الطالب يحدث عن الشيخ بإيه؟ بكتابه هذا، يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان. وأفضل شيء والأبعد عن الشبهات أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلان إجازة. إيه؟ إجازة. والإجازة لها نفس الدرجة، لها نفس درجة السماع، يعني سمعت الكتاب من فلان، لكن طبعا الأعلى في الرتبة في المرتبة سمعته أو حدثنا. ودي العبارات كلها لها المصطلحات سنعرفها إن شاء الله عز وجل. يبقى أن ينقل الراوي عن من فوقه. لو قلنا أن يسمع الراوي ممن فوقه، ممكن يقول لك طب أنت أخرجت الإيه؟ الإجازة والوجادة. الوجادة أنه تلاقي كتاب بخط الشيخ، أن يجد كتابا بخط الشيخ ويعرفه ويثبت أنه من خطه فعلا فيحدث عنه. لكن طبعا دي أضعف أيضا من حتى الإجازة. حتى وإن لم يجزه وجادة، زي الوجادة زي المخطوطات الموجودة، زي المخطوطات، أنت بتجيب المخطوط وممكن تحدث عن صاحب المخطوط، تقول قال فلان في كتاب كذا، صح؟ قال فلان في كتاب كذا، لكن لابد أن يبين أنها وجادة، إن هو وجد كتاب، يحدث من كتاب مش بيحدث بالسماع، تمام؟ لأن الإهام في هذا يعد تدليسا، كما كان يفعل أبو نعيم رحمه الله تعالى، وقد عيب عليه هذا الفعل. أبو نعيم صاحب كتاب الحليم. طيب، قال المسند الذي يتصل إسناده. إحنا لو جينا نقول المسند هو إيه؟ المسند المتصل المرفوع. يبقى يشترط في الحديث المسند حاجتين: واحد اتصال السند، اثنين الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم قالوا إن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعاب عليه هذا، قال المسند الذي يتصل. الله، هو الوقت هو بيتكلم عن الحديث، المقصود بالحديث مش الحديث اللي هو المرفوع، المقصود بالحديث ها هنا ما كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فأنت ما تقول لي المسند، يبقى أنت حصرت لي التعريف ده في إيه؟ في الحديث المرفوع. الحديث الايه؟ المرفوع للنبي، المسند المتصل المرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بس. طب الموقوف خرج ولا ما خرج؟ هذا ايضا مما عيب عليه رحمه الله تعالى. ده معنى مقصود المسند. قال المتصل، المتصل اخرجنا، لما قلنا المتصل عرفنا المتصل يعني ايه، تمام؟ اخرجنا اربع انواع من السقطات التي ترد في الاسناد. أخرجنا ما سقط في خلال الإسناد، سواء كان في أوله أو في أوسطه أو في آخره، تمام؟ إذا سقط من أول الإسناد، يعني لو اعتبرنا أن أول الإسناد أو من آخر الإسناد، من عند المصنف البخاري مثلا، ماشي، سقط شيخه، ده بنسميه المعلق. لو سقط اثنين على التوالي من نص الإسناد بنسميه المعضل. لو سقط راوي من أي مكان في السند بنسميه المنقطع. لو سقط راوي من آخر من بداية الإسناد، من فوق، من عند النبي التابعي والصحابي، سقط راوي مع الصحابي، راوي مع الصحابي بنسميه الايه؟ المرسل. يبقى أنا لما أقول الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده، احترزت من الأربع أنواع دول من الانقطاعات، إن ما فيش فيه إيه؟ انقطاع في السند. طبعا الأنواع دي كلها احنا ناخدها واحنا بنتكلم عن الحديث الضعيف، ماشي؟ يبقى احترزت من المعلق ومن المعضل ومن المنقطع ومن المرسل، وكل دي اسقاطات تسقط، رواه يسقطون من الإسناد، وكلها توجب ضعف الحديث. الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. العدل، العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. دي العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. دي العدالة اللي هي العدالة. العدل بقى بتجتمع فيه شروط، هو المسلم البالغ العاقل، تمام، الخالي من أسباب الفسق، فسق وخوارم المروءة. يبقى من هو العدل؟ المسلم. الكافر ما هوش عدل، وخبره غير مقبول إلا إذا أسلم، إلا إذا إيه؟ أسلم. لكن يجوز أن يتحمل في حال كفره ثم يؤدي بعد إسلامه. يعني لو إن واحد سمع خبر وهو كافر وبعدين أدى بعد إسلامه أقبل خبره، لأن المانع من قبول الخبر هو الفسق، هو الكفر. الكافر هيؤتمن؟ الكافر لا يؤتمن. طيب إذا كان الكافر لا يؤتمن على دين الله عز وجل، فهل يؤتمن على غيره من الأخبار؟ لا يؤتمن على غيره من الأخبار. يبقى ما قلت المسلم أخرجت الكافر، أخرجت الكافر في الأداء، لما يجي حدثني ما قبلش. لكن ممكن يتحمل في حال كفره. نعم، أبو سفيان تحمل في حال كفره، صح، تحمل أبو سفيان في حال كفره قصته مع مين؟ قصته مع هرقل، وقصها على ابن عباس رضي الله عنه بعد إسلامه، ها، والحديث موجود في صحيح البخاري ومسلم. قبل ولا ما قبلش من أبي سفيان؟ قبل من أبي سفيان، لكن لو حدث به في حال كفره عشان أقبل منك، تمام. يبقى ينفع يتحمل بمعنى يحفظ، لكن ما يؤديش بمعنى يحدث إلا بعد إسلام. المسلم البالغ أخرجنا الطفل. طب أنت أخرجت الطفل ليه؟ ده أنت عندك أطفال أحفظ 100 مرة من الكبار، يحفظون على الوجه. لكن الطفل أصلا ليست عنده خشية لله عز وجل، لأنه مش مكلف. ربنا سبحانه وتعالى لماذا رفع التكليف عنه؟ ليه؟ لأنه ما عندوش مراقبة لله، ما يعرفش. وأقول لك أنا زعلان من ربنا، لا ربنا وحش. ليه ربنا وحش؟ استغفر الله. ليه يا ابني؟ أصلا ما جابليش حاجة حلوة، تمام، وممكن يحفظ كويس جدا، تمام، ويؤدي جيد، لكن ما عندوش ليه الخشية. عشان كده رب العالمين ما كلفه، ربنا ما حملوش ليه التكليف، فإحنا ما نقبلش منه الحديث حتى يبلغ. يبقى الطفل ممكن يتحمل كذلك كالكافر، كابن عباس وكمحمود بن الربيع رضي الله عنه. ابن محمود بن الربيع ده صحابي صغير ذكر حديث الإمام البخاري في كتاب العلم، قال حفظت أو عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في دارنا. أخذ بؤ مية النبي صلى الله عليه وسلم فبيلعبه فراح بقى إيه في وجهه، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن إيه 5 سنين. فتحمل محمود بن الربيع وقص هذه القصة، القصة موجودة في صحيح الإمام البخاري. يبقى البالغ أخرجنا الصبي، العاقل أخرجنا المجنون، سواء كان جنون مطبق أو جنون متقطع أو عته، عنده عته يعني مش مخ رايح خالص لكن بيهلوس، تمام، أو جنون متقطع يعني أحيانا بيعقل وأحيانا يجن، أو جنون مطبق يعني جنون تام. المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. لابد أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق نوعين، فسق شهوات وفسق شبهات. فسق شهوات المتعلق بالديانة، يعني بيشرب خمر ما بيصليش، فسق ايه شهوات، بيشرب خمر كلام من ده. فسق شبهات، شبهات زي المبتدعة، زي ايه المبتدعة. يبقى لابد في قبول الخبر أن يكون سالما من الفسق وخوارم المروءة. معلش يا إخواننا، أنا أضطر أن أتوقف عند هذا الحد في الدرس، فعندنا بس مشكلة